وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم صدق الله العظيم الفاتحة